الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج التفسير الفقهي، حيث ابتدأت بالكلام فيما مضى على بداية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وفي هذا اليوم أكمل تفسير هذه الآيات وأواصل ابتداء من قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين، ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. حيث أخذت شيئا من الأحكام فيما سبق، وتوقفنا عند قوله جل وعلا: فتيمموا صعيدا طيبا. فهذه الآيات قد استدل بها الإمامان الشافعي وأحمد على أن التيمم لا يكون إلا بتراب له غبار، لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابن عباس: الصعيد تراب الحرث. وخالفهم في هذه المسألة الإمام مالك، فقال بأنه يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض سواء من التراب أو من غيره. وأجاز حماد التيمم بالرخام، وأجاز بعض التابعين التيمم بكل ما صعد على الأرض من جنسها أو من غير جنسها، ولعل هذا القول أظهر. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لكم ولمجالس الصعودات، أخرجه مسلم. والتراب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت تربتها لي طهورا، اسم لقب، وبالتالي لا يعمل بمفهومه. وفي الآية أنه لا يجوز التيمم على ما هو نجس، لقوله طيبا، وقد حكى جماعة الإجماع على ذلك. وفي الآية أن مسح الوجه والكفين من أركان التيمم، والجمهور على وجوب استيعابهما، قالوا: لأنه قد أضيف الجمع إلى ضمير هو معرفة فيكون للعموم. وقد استدل طائفة بالآية على أن التيمم لا تشرع البسملة معه، قالوا: لأن البسملة لم تذكر في هذه الآية. وقال الحنابلة: بوجوب التسمية في التيمم قياسا على الوضوء، ومثله الكلام في الترتيب والموالاة. وقد استدل الإمام أحمد بالآية على أن المسح في التيمم إنما يكون للكفين دون الساعدين، خلافا لجمهور العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة الذين يرون بأنه يمسح إلى المرفقين. ولعل قول أحمد في هذه المسألة أرجح، فإن لفظة اليد عند الإطلاق يراد بها الكف، لقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وقد قال جمهور العلماء بأن من لم يجد الماء يتيمم لكل وقت صلاة. وقال الإمام أبو حنيفة: يجزئه تيمم واحد لأكثر من صلاة ما لم يحدث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجدت الماء فاتق الله وأمسه بشرتك. ويزول حكم التيمم لمن وجد الماء خارج الصلاة إجماعا، لكن إن وجد المتيمم الماء في الصلاة فحينئذ هل يبطل تيممه وتبطل صلاته؟ فقال أبو حنيفة وأحمد يبطل تيممه وتبطل صلاته للحديث السابق في قوله فإذا وجدت الماء فاتق الله وأمسه بشرتك. وقال مالك والشافعي لا يبطل تيممه لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، ولعل القول الأول أظهر لأن الخاص يقدم في محل الخصوص على اللفظ العام، كما يبطل التيمم بنواقض الوضوء دون خلع ما يمسح عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم. وفي الآية أن المتيمم عند فقد الماء تجزئه صلاته ولا يؤمر بإعادتها، فإن وجد الماء بعد الوقت كان ذلك إجماعا، وكذلك لا تلزم المتيمم الإعادة للصلاة إن وجد الماء في الوقت بعد أداء الصلاة كما قال بذلك الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة. وقد استدل الإمام أحمد بالآية على إجزاء ضربة واحدة في التيمم، وقد ورد ذلك في بعض ألفاظ الأحاديث الواردة في التيمم، وقال الجمهور لا بد في التيمم من ضربتين على الأرض، واستدلوا بقوله فامسحوا على أنه لا بد في التيمم من المسح، فلو نسفت عليه الريح غبارا لم يجزئه خلافا لبعضهم، كما استدل بالآية على أن واجد الماء لا يجزئه التيمم ولو خشي فوات الوقت أو الجماعة، لأنه قد شرط للتيمم فقد الماء في قوله فلم تجدوا ماء، وبذلك قال الجماهير خلافا للأوزاعي. وهكذا من خشي فوت صلاة الجنازة فإنه لا يتيمم كما قال بذلك الشافعي وأحمد خلافا لأبي حنيفة. وقد استدل بالآية على أن المسح في التيمم يكون للوجه أولا ثم لليدين، وورد في حديث عمار البداءة باليدين، فقيل هذا على الجواز، وقيل بأن الحديث إنما هو في تيمم الجنابة، ومن المعلوم أن الغسل لا يشترط فيه الترتيب بخلاف الوضوء. وفي هذه الآيات النهي عن محبة الضلال والنهي عن تقديم الضلال على الهدى، وفيها ذم من يرغبون ضلال الخلق ويسعون في ذلك. وفي الآية أن المؤمنين يتولون الله ورسوله ويستنصرون بالله وحده وكفى بالله نصيرا. وفي الآيات النهي عن موالاة الكافرين الذين يصدون عن الحق والنهي عن مصاحبتهم. وفي الآيات النهي عن تحريف الكتاب والكلام باللفظ أو بالمعنى بتأويله على غير المراد منه. وفي الآيات وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب العمل بسنته. وفي الآيات الأمر بالابتعاد عن الألفاظ القبيحة والدعوات الشنيعة. وفي الآيات تحريم الطعن في شرائع دين الله أو أنبيائه. وفي الآيات ترك الألفاظ المحتملة للمعاني الباطلة إلى الألفاظ التي لا احتمال فيها. وفي الآيات الإرشاد إلى حسن الخطاب والأدب في الألفاظ خصوصا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الآيات أن الإيمان قد ينقص عند العبد حتى يتلاشى. وفي الآيات أن أهل الكتاب مخاطبون بوجوب الإيمان بالرسول الكريم والكتاب العظيم، وأنهم ينبغي أن يكونوا مبادرين في ذلك لما لديهم من علم به ولما في كتابهم من تصديق له. بارك الله فيكم ووفقني الله وإياكم لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته